بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الولاية والهداية، وأن الولاية منبع من منابع الهداية الصافية أو المتمسك بها، وفي الحقيقة متمسك بالنبوة ومتمسك بالقرآن الكريم، لأنها امتداد لها وتفعيل لها وتطبيق لها في كل شؤون الحياة. وقد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول دور الولاية في مواجهة التحريفات وفي غلق أبواب التحريفات وفي إعادتنا إلى الدين الأصيل في نسخته الأصلية البعيدة عن كل ما بثته وما نشرته الفئات الباغية على مدار التاريخ. ثم ذكر سيد عبد الملك كيف حسم رسول الله صلى الله عليه وآله هذه المسألة بحيث لم يترك للأهواء المجال لتختار ما تشاء. هذا الأمر الدين وليس انتخابات، كل شخص ينتخب مثل ما فعلوا يعني بعد رسول الله صلى الله عليه وآله حينما تصوروا أن الأمر يخضع لاختياراته الشخصية. قال: ولهذا لاحظوا الشيء الذي كان طبيعيا أن يحصل بعد حجة الوداع وأثناء حجة الوداع، والنبي صلى الله عليه وآله يخبر أمته أنه يوشك أن يدعى فيجيب، وأنه على وشك الرحيل من هذه الحياة، هو أن تكثر التساؤلات حول هذه المسائل بين أوساط الأمة، وأن تسخن الاقتراحات والنقاشات والمداولات. فماذا بعد وفاته؟ كيف بمجرد أن أخبر رسول الله يحصل هذا الأمر أني يوشك وأن أدعى فأجيب؟ ولذلك استدعاهم ليوصيهم، فكله كان يهتم بهذا الجانب، وهذا موجود في الفطر. يعني أي شخص عندما يصل إلى سن معينة أو عندما يخبرهم بقرب وفاته، وخاصة في منصب رفيع، منصب عالي، منصب تعلق به، لابد أن يوضح لهم. رسول الله في أي حركة كان يبين، حتى يستخلف في كل محل يوصي. مثلا في غزوة مؤتة لم يكتفي بواحد، لا، قال: إذا استشهد فلان، إذا استشهد جعفر يأتي زيد، إذا استشهد زيد يأتي مثلا عبد الله بن رواحة. فذكر يعني حتى في حال استشهاده. فكيف يعني تصور أن الأمر رسول الله تركه هكذا؟ وهؤلاء للأسف هم الذين ينكرون هذا الأمر، هم الذين يقررون بأن أبا بكر أوصى لعمر، وعمر أوصى كذلك لمن للمجلس الذي يقام. فهل يكون أبا بكر أكثر حرصا على الأمة من رسول الله، أو عمر أكثر حرصا على الأمة من رسول الله؟ إذن هم يجوزون لمن يعظمونهم ما لا يجوزونه لرسول الله صلى الله عليه وآله. يقول: ماذا يحصل؟ لكن النبي قال: لم يترك مجالا لأن تنشغل الأمة بالتساؤلات والجدل والنقاشات والاقتراحات. يقول: لا، حسم المسألة وأوضح الحجة والمحجة لله سبحانه وتعالى من خلال هذه النصوص الأحاديث الكثيرة التي أوردناها سابقا، وما سبقها من نصوص كثيرة ومهمة وواضحة. فقدم لنا ضمن مفهوم هذه الولاية المفهوم الذي يضمن الامتداد الأصيل لنهج الله سبحانه وتعالى، ويحدد لنا النموذج الأعظم والأرقى في الأمة الذي يمكن أن تكون الأمة متطلعة إليه على الدوام، لتعرف من هم رموزها الذين ينبغي أن تلتف حولهم، أن تنتهج نهجهم، أن تأتمنهم في تجسيدهم لقيم الإسلام وأخلاقه، وفي تقديمهم لمفاهيم الإسلام ومدلول نصوصه. ثم ذكر المفهوم الشامل لولاية الإمام علي، فقال: ولاية الإمام علي عليه السلام لم تكن مجرد ولاية سلطة انتهت باستشهاده، بل ولاية اقتداء واهتداء، تبقى الأمة مرتبطة بها. ولهذا المهم يعني الولاية ليست للبعض فقط، يعني يحصل عندما يتكلم الإمام علي يتكلم عن الخلافة، السلطة الزمنية والسياسة ونحوها، وثم وكأن المسألة فقط تتوقف على ذلك. ليس كذلك. رسول الله تلك السلطة الزمنية نعم لها دور كبير في حفظ الأمة، ولكن دور الإمام علي أكبر من ذلك، وهو الهداية الممتدة لكل الأزمنة، ولاية اقتداء وولاية اهتداء لكل الأمة وفي كل الأزمنة. يعني وبالتالي يعني حتى الذين حرموا من الاقتداء به في عصره، يعني يتاح لكل الأزمنة أن تقتدي به. ترى الشخصية النموذجية، الشخصية المثالية التي يمكنها أن ترى فيها الإسلام بصورته الجميلة. يقول: تبقى الأمة مرتبطة بها على مدى الزمن وفي كل الأجيال، تبقى الأمة معنية بالالتفات الدائمة إلى علي عليه السلام لتستفيد من علي كيف كان علي هذا في كل مراحل حياته، في كل مراحل دوره الكبير في الإسلام. وهكذا تحدث في محل آخر عن مهام الولاية وعلاقتها بالهداية. طبعا عندما نقول مهام الولاية هي تشمل كل شيء، يعني تشمل كل المعاني المرتبطة بالهداية، يعني مثل ما كان عليه رسول الله. يعني رسول الله كان حاكما سياسيا، كان قائدا عسكريا، كان قاضيا، كان مفتيا، كان واعظا، كان معلما، كان يعلم الناس التزكية إلى آخر. كل هذه الأمور داخلة في الهداية، لأن الذي يريد أن يهتدي يحتاج إلى أن يرى الهداية في كل محل. كيف أتعامل إذا كنت قاضي؟ كيف أتعامل إذا كنت معلم؟ كيف أتعامل في الشؤون العسكرية؟ كيف أتعامل إذا كنت سياسيا؟ ولذلك عندما حرم الإمام علي مثلا من هذا الأمر كان مؤثر، بالإضافة إلى أن كيف يتصرف في المواقف المختلفة. وطبعا عندما تولى الحكم قام الكل في حربه يحاربونه، ومع ذلك الفترة القصيرة التي تولى فيها الإمام علي مع تلك الحروب الكثيرة تركت لنا نموذجا سياسيا رفيعا. وطبعا الإمام علي عندما في بعد عمر، عندما طلب منه قيل له يعني شرطوا عليه أن يستنى بسنة الشيخين، قال لا، يعني كيف استنى بسنة الشيخين؟ القرآن الكريم ورسول الله، يعني هذا هو الدين، أنتم تقولون الكتاب والسنة، كيف تقولون استن بسنة الشيخين؟ فرفضوا بيعته لكونه لهذا الأمر، لأنه لا يشترطون أن يكون تابعا، والأمر ليس كذلك. فلذلك بسبب كان في إمكانه لو كان صاحب مصالح أن يقول نعم، يعني مثل ما قال عثمان نعم استن بسنة الشيخين، ولكن قال لا، قال الكتاب نرجع للقرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك هذا الاهتداء، يعني كان صاحب مبادئ، ولهذا في كل الشؤون كان يهتم بالمبادئ لا بالمصالح. حتى يقال له هذا الأمر لا يليق في هذا الأمر، يقول لا، أنا أمثل الحقيقة، أمثل الهداية، لا يهمني أن أهزم أو يهزم جيشي أو أبقى في الحكم، المهم أن لا يتغير الحق، لا ينحرف الناس عن الحق. حيث قال سيد عبد الملك في هذا الأمر: المعلم الآخر الذي نتحدث عنه فيما يعنيه علي لنا هو أنه يمثل الامتداد الأصيل لحركة الهداية في الأمة ما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم ذكر افتقاد الأمة لمصدر هداية بعد رسول الله، فقال: غيابه من بين المسلمين يمثل خسارة رهيبة للأمة الإسلامية وللبشرية بكلها، ومثل أيضا ختاما للنبوة وانقطاعا لنزول الوحي في التشريع وفي حركة التشريع الإلهي ما بعد هذه المرحلة، وهي مرحلة مهمة من تاريخ البشرية. النبي صلى الله عليه وآله بنفسه تحدث عن فتن مظلمة كقطع الليل المظلم، كل يذكر هذا الأمر، ثم لا يذكرون أن رسول الله أوصى بما بالنور الشعاع بالشمس التي تضيء ذلك الأمر. رسول الله يستحيل أن يقول لنا هناك فتن مظلمة ثم يسكت، يعني مثل الطبيب الذي يقول لك مرضك خطير وكذا ثم يسكت، ما الفائدة في هذا الأمر؟ الطبيب هو الذي إذا ذكر لك خطورة المرض يذكر لك إمكانية العلاج. وهكذا رسول الله كان مبشرا وكان منذرا في نفس الوقت، يعني منذرا إنكم إذا لم تتبعوا تلك المعالم الهداية أو ما أتيح لكم من أنوار ستعيشون في فتن مظلمة كقطع الليل المظلم. يقول: تقدم عليها الأمة بنفسها، ما بالك بالواقع البشري. وتحدث رسول الله عن جاهلية أخرى قادمة هي أخطر وأسوأ وأظلم من الجاهلية الأولى. في ظل هذا المستقبل الحساس والخطير والمهم للأمة، هل انقطعت مسيرة الهداية في واقع الأمة وانتهت، وبقيت هذه الأمة في حالة من الضياع والانفلات؟ ثم أجاب على هذا السؤال الخطير بقوله: لا، الرسول صلى الله عليه وآله وجه الكثير والكثير من الخطابات المهمة والكلمات المهمة جدا، المهمة لمستقبل الأمة والمهمة لما بعد وفاته صلى الله عليه وآله، بدءا من قوله عن علي عليه السلام أنه منه بمنزلة هارون من موسى، وكذلك في قوله للمسلمين: إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. وكل المسلمين بمختلف مذاهبهم نقلوا هذا النص النبوي المهم جدا، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، عندما قال الرسول صلى الله عليه وآله: علي مع القرآن والقرآن مع علي، أو قال: علي مع الحق والحق مع علي، وغيرها طبعا الحديث الكثيرة في هذا الأمر. ثم يأتي من يشكك في هذا الأمر، يشكك في ويعتبر أن الكل كما يقول ابن تيمية الكل مصيب، وبالتالي مسألة وكأنها هكذا لعب يعني. قال الذين قتلوا وشهد كثير سواء قتلى أو شهداء كأنه لا معنى لذلك كله، بالإضافة إلى الموقف التاريخي موقف المؤمنين كل ذلك كأنه لا معنى له. ثم ذكر دلالة تلك الأحاديث على كون الولاية امتداد للنبوة امتداد الهداية، فقال قوله صلى الله عليه وآله علي مع القرآن والقرآن مع علي يعبر لنا عن امتداد حركة الهداية في الأمة في هذا الاقتران ما بين علي والقرآن، وأن الإمام علي عليه السلام هو الذي يمثل امتداد لحركة الهداية في الأمة، واقترانه بالقرآن اقتران بالهداية، الهداية المعصومة القرآن الكريم محفوظ وهو من الله سبحانه وتعالى معصوم، فيقول بالتالي الهداية المعصومة، القرآن هو مصدر الهداية مصدر أساسي من مصادر الهداية للأمة، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. الله يقول عن القرآن الكريم شهر رمضان الذي أنزلت في الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يقول عن القرآن الكريم هدى للمتقين، فالقرآن هو مصدر الهداية، وإلى جانبه الإمام علي عليه السلام هو الذي يستوعب هذا القرآن، هو المؤتمن على تأويله، كما قال الرسول عن الإمام علي أنه سيقاتل على تأويله كما قاتل الرسول على تنزيله. ثم ذكر توفر الأهلية للإمام علي ليؤدي تلك الوظيفة، فقال فالإمام علي عليه السلام هو المستوعب لهذا القرآن بما لم يستوعبه غيره من تلاميذ رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو المؤتمن على تأويل هذا الكتاب، وهو المؤتمن. طبعا عندما نقول المؤتمن على التأويل البعض فقط يتصور أنها شرح لمفردات القرآن، ولذلك يقول لا القرآن شرح للكثير شرح يعني مثلا قتادة مجاهد مقاتل إلى آخره، يقول ليس المراد بذلك لتطبيق القرآن تفعيل القرآن الرد على الذين حرفوا القرآن، ليس الأمر بأمور لغوية الكل كان يعرفها يعني. حتى الآن العرب يعني أحيانا أكثر الكلمات مفهومة لدى العرب، ويرجع شخص يعني أي عربي يفهم الكثير من كلمات القرآن، والكثير من تلك الشروح يعني واضحة جدا، ولذلك تأويل الكتاب بهذا المفهوم يعني كيف نطبق الكتاب، كيف نفعل الكتاب، كيف نحكم بالكتاب، كيف نستمد من الكتاب حياتنا وشخصيتنا ونؤسس كل علومنا ومعارفنا من خلال الكتاب. يقول وهو المؤتمن في تقديم مفاهيم هذا القرآن بشكل صحيح بشكل نقي، يوم تختلف الأمة ليس على التنزيل وإنما على التأويل، يوم تختلف الأمة على التفسير على المفاهيم كيف هي على مدلول هذه الآية وما تعنيه هذه الآية، الإمام علي عليه السلام كما يقول الرسول صلى الله عليه وآله كما ينبه الأمة على ذلك هو المؤتمن، هو الأعلم هو الأوثق هو حلقة الوصل المؤتمنة، ولذلك الحجة قائمة على الأمة، لأن الله يعلم أن حال هذه الأمة كحال سابقاتها من الأمم ما بعد أنبيائها تختلف وتتنازع تختلف على المفاهيم في الرسالة الإلهية في الدين الإلهي، وبالتالي تتفرق وتتنازع وتتناحر وينشأ عن ذلك مشاكل كبيرة في واقع الأمة. ثم ذكر سر الاقتران الوارد في الأحاديث بين الولاية والقرآن، فقال الرسول صلى الله عليه وآله عندما قال علي مع القرآن والقرآن مع علي يؤكد استمرارية مسيرة الهداية بهذا الاقتران، عندما قال علي مع القرآن والقرآن مع علي، ولذلك يستحيل أن تكون المسيرة قرآنية وتخالف الولاية، يستحيل لأنهما مقترنان لا يمكن أن نأخذ بأحدهما ونترك الآخر، علامة صدق المسيرة القرآنية أو السير حسب القرآن الكريم أو كون الشخص قرآنيا هو التمسك بالولاية، ولذلك الذين قالوا عن أنفسهم نسبوا أنفسهم إلى القرآن وقالوا نحن قرآنيون وخالفوا الولاية وقعوا في التيه وانحرفوا عن القرآن انحرافا كليا، بل انحرفوا حتى عن الإسلام، محمد شحرور وغيره أصبحت لديهم مفاهيم مخالفة تماما نتيجة إنكارهم للولاية، لأن هذان مقترنان يعني القرآن الصامت كما يقال والولاية هي الحركة بالقرآن الكريم، الحركة المهدية الهادية بالقرآن الكريم. يقول السيد عبد الملك يؤكد استمرارية مسيرة الهداية بهذا الاقتران، عندما قال علي مع القرآن والقرآن مع علي يؤكد كذلك على هذا الاقتران، فعلي هو الأعلم بالحق وهو الذي حمل الحق وهو الذي يهدي بالحق وهو الذي يقدم الحق يوم تختلف الأمة على الحق، يوم تتنازع الأمة في داخلها على المفاهيم المعبرة عن الحق، عن المواقف الحق. وطبعا هذا في كل الأجيال، عندما نختلف نجد في كلمات الإمام علي، في مواقفه، في مواجهته للطواغيت، ما يدلنا على ماذا يجب علينا. هل نسكت على الطاغوت أم نواجهه؟ هل نسكت على الظالمين أم نواجههم؟ هل نسكت على المظلومين ولا ننصرهم أم يجب علينا أن ننصرهم؟ هكذا فعل الإمام علي، وهكذا فعلت العترة الطاهرة في أجيالها المختلفة، والحمد لله رب العالمين.